من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك واجعلنا اللهم هداة مهتدين. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في حفظ اللسان. فصل في حفظ اللسان عن الفخر بالآباء. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة: أيها الناس، فذكره إلى قوله: أين المتقون؟ قال: فلا يقوم إلا من عفا. المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث ليبين الطريق الآخر للحديث السابق الذي تلاه القارئ فيما مضى. اقرأ ما قبله عشان يعرف. عن أبي هريرة أنه تلا قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال: إن الله يقول يوم القيامة: يا أيها الناس، إني جعلت نسبا وجعلتم نسبا فجعلت أكرمكم أتقاكم وأبيتم إلا أن تقولوا: فلان ابن فلان أكرم من فلان ابن فلان، وإني أرفع اليوم نسبي وأضع أنسابكم. أين المتقون؟ أين المتقون؟ فلا يقوم إلا من عفا. هذا حديث بيناه فيما مضى. اقرأ ما بعده. وعن عبد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس يقول: خلال من خلال الجاهلية الطعن في الأنساب والنياحة ونسي الثالثة. قال سفيان: يقولون إنها الاستسقاء بالأنواء. هذا الحديث في صحيح البخاري بغير هذا الطريق. يقول: سمع ابن عباس يقول: ثلاث خلال من خلال الجاهلية. الخلال جمع خلة، والخلة بمعنى الصفة التي يتصف بها المرء ما كانت من طبيعته. فيقول: ثلاث خلال، ثلاث صفات أو ثلاث عادات من عادات الجاهلية. ثلاث خلال من خلال الجاهلية، هذه الخلال تعود إلى أمر الجاهلية. الإضافة هنا للذم والتقبيح، أي أنها أمور مذمومة، كل ما يضاف إلى الجاهلية فهو مذموم في الشرع. ولا تبرجن تبرج الجاهلية، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية. فكل صفة أو خلق في المسلمين مما يذم ومما ينسب إلى الجاهلية فمعناه مذموم. فما كان مذموما أي المطلوب تركه. فلما قال ابن عباس ثلاث خلال، اعلموا أنهن من صفات الجاهلية، يعني لا ينبغي لأحد منكم أن يتصف بها. ثم ذكر هذه الخلال، وهو حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: الطعن في الأنساب. ذكر الأولى أنها هذه من خلال الجاهلية، الطعن اللمز في الأنساب، وهذه موجودة في هذه الأمة. سيأتي حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن الناس لا يتركونها. الطعن في الأنساب اللمز في نسب الرجل، إما يتهمه في أمه أو يتهمه في أبيه أو يتهمه في أجداده، أو يقول أن أصلكم مضيع ليس بشريف، لستم بكرماء. وهذا موجود سيما في القبائل التي هي مختلفة وتتعاشر في دار واحد في مكان واحد، يأتي الشيطان وأحيانا يلمزه في صلب نسبه، إما في أمه أو أبيه، ويقول صلى الله عليه وسلم إنها خلة من خلال الجاهلية، لأن الطعن في أنساب الناس سيما إذا كانت بغير علم، إنما القصد منها البغي والظلم والافتخار والتعالي. فلما نسبها صلى الله عليه وسلم إلى الجاهلية دل على أنها مذمومة، ولو رماه بصريح الزنا والقذف لكان يقام عليه الحد، لو أثبت الخصم لأقيم عليه الحد، لكن يتهمه بأن النسل غير كريم وأنكم وضعاء وأنكم شرفاء وأنكم غير شرفاء، وأحيانا يقول مثلكم لا يزوج ولا يصاهر ولا كذا، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنها من صفات الجاهلية. الناس يتهاونون فيما جاء فيه الشرع، لو أصدر رئيس الدائرة فضلا عن أمير البلد، رئيس دائرة في الدوائر، قال ذاك الموظف أو ذاك العامل الذي يعمل عندي فيه صفات ليست كريمة ولا نحبها وليست من عاداتنا، لكان ذاك الموظف يهتم ويحاول إصلاح شأنه ويختفي على الناس. ولما قال صلى الله عليه وسلم اسمع أيها القاذف لغيرك المتهم غيرك في نسبه الذي تبغي الذي اتصفت بالبغي على الناس، فإن تلك الصفات صفات جاهلية. ولذا لما قال أبو ذر رضي الله عنه لأحد خدمه عيره بأمه بأنه ابن السوداء، قال صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية. قال يا رسول الله على كبر سني؟ قال نعم. فأخذت فيه مأخذ عظيم حتى ذهب فأعتق ذلك العبد. فلما قال صلى الله عليه وسلم هذا القول، والإنسان يحاول أن يتجرد عن أي شيء يذم به أمام الناس، فإذا كان الذام كذاب، وإذا كان الذام لا يتصف بالصدق، وإذا كان الذي يذم إنما يريد الانتقام والتشويه على غير حق، ينزعج المرء ويحاول أن يرقع ويبيض وكذا وينفي عن نفسه، فما بالك إذا جاءت من أصدق القائلين وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قال ولم يحدد، لأن هكذا يأتي الشرع بأمور عامة، قال من قال لفلان طعنه في نسبه أو تنقصه فإن فيه خصلة جاهلية، أي ينبغي لمن اتصف بهذا أن يتركها ويبتعد عنها، فإنها لو بقيت فيه لأوشكت أن تأتي بخلال أخرى أردأ منها وأذل منها. فقال صلى الله عليه وسلم الطعن في الأنساب، فمن رمي بهذا فليصبر وليعلم أن ذاك مذموم لحقه ذم الشارع، ومن كانت فيه هذا فليستغفر الله، فإنه صلى الله عليه وسلم قال فيه خصلة من خصال الجاهلية، صفة ليست من صفات المسلمين، فينبغي للإنسان أن يتنزع عن ذلك. ثم قال ابن عباس رضي الله عنه، والحديث ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، والنياحة، النياحة البكاء والندب على الميت، والنوح لا يكون إلا في المآتم في المصائب، والعرب كانت تتجلد في المصائب إلا فيما كان في الموت، فإنهم يندبن بمعنى أنهم يذكرن محاسن موتاهن ببكاء ونسيج ونحيب ورفع صوت. هذا منهي عنه، وهي من خصال الجاهلية، لا ينبغي لأهل بيت أصيبوا بمصيبة أن يفعلوا ذلك. فإذا سأل المرء قال الطعن في الأنساب، علمنا حكمة ذم الشارع له، لأن فيه بغي واستطالة ورمي للناس بغير علم وبغير حق، والله عز وجل جعل الكرم والشرف والميزان الذي يوزن به العباد التقوى والصلاح، ليست هذه. فلما علمنا سبب ذم تلك الخصلة وهو الطعن في النسب، فما ذم النياحة وجعلها من خصال الجاهلية؟ قالوا لأن النياحة فيها جزع وعدم صبر، والإسلام أمر بالصبر. يقال هذه خصلة صحيح، لكن كثير من الناس من يجزع في غير الموت، لو فقد ماله يجن ويبكي ويصرخ، لو قيل لا عمل لك فصلناك من عمل لعمل هذا العمل، فلما خص هذه؟ يقال عدم الصبر إحدى العلل التي من أجلها جاء الذم، وإلا الحكمة الرئيسة فيها هو أن النائح يعترض على قضاء الله، لم يرضى بقضاء الله عز وجل. هذا الاعتراض إنما عبر عنه بهذا النوح، كأنه يقول لما حلت هذه المصيبة فإني مظلوم، وما أراد أن يقول ذلك، إنما لما بكى قال أنا منكوب، أنا حصلت بي كذا، كأنه في الظاهر أراد أن يشكو من أحل به هذه إلى الناس. فلما كان فيه اعتراض على القضاء جعلها صلى الله عليه وسلم من خصال الجاهلية، وجعل عليها وعيد شديد كما سيأتي إن شاء الله. والنوح أمر مذموم، وسنتكلم ما الذي ينبغي على من أصيب بمثل هذا في الحديث القادم إن شاء الله. يقول رضي الله عنه 3 خصال من خصال الجاهلية: الطعن في الأنساب، طعن في النسب. كلمة طعن الأصل فيه أنه يغمز أحدهم آخر في جسده بشيء صلب، ولذا تقول طعنه برمح وطعنه بعود وطعنه بسيف. ولما كان الطعن بأحد هذه الأدوات ينفذ في الجسم، استعيرت هذه اللفظة لمعان كثيرة. تقول طعن فلان في السن، أي دخل فيه ونفذ، والسن بمعنى الكبر، أصبح كبير وأصبح امرؤ شاخ في العمر. وتقول طعنت المرأة في الحيضة، أي أنها توغلت فيها حتى مر عليها 2nd and 4th من أيام الحيض. فإذا قلت طعن في النسب، أي أنه لمزه وعابه وغمزه بشيء يغضب منه هذا المطعون. فلما كان الطعن يصيب الجسد وينفذ فيه، جعلت هذه اللفظة كذلك في المعاني. فلما قلت طعن في النسب، فإنه يؤلم المطعون، يؤلمه شديدا ويتأذى به. وغالبا أمثال هذه ما تنسى، لو شتمه الإنسان بشتائم كما يصفه ببعض الحيوانات كحمار وكلب، أو يصفه بلؤم ومكر ومكر، فإن هذه بمر الأيام قد ينساها الإنسان. لكن لو قلت أصلك غير شريف، أو لست من أهل الكرم، أو أن أجدادك أو أنكم تعودون فإنها لا ينساها، والشيطان يأتيه في كل حين يثيرها، والمرء إن لم يوفقه الله لإبعاد الشيطان وإلا كثرت عليه الوساوس حتى يأتي الأمر فينتقم فيؤدي إلى قتل. وقد علمنا كثير مما حصل من قتل كان سببه هذا، وكثير من أهل الشر إذا اجتمعوا وجاءت هذه اللفظة يقوم المطعون لا يرى حدا لهذا الطاعن إلا بإهلاكه والقضاء عليه. فلما كانت هذه إحدى مفاتيح الشر بين صلى الله عليه وسلم أنها من خصال الجاهلية. والمرء إن لم يحطه الله عز وجل بعناية وإلا الشياطين تتلقفه فتذكره بما ينسى وتذكره بما مضى وتؤتيه بالأحزان وتهيج عليه المصائب. ولذا كان جهاد النفس جهاد عظيم قد يفوق أحيانا جهاد العدو إن لم يكن واجبا على الأعيان. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فسماه الله جهاد. وجهاد النفس أمرها عجيب، فإن الشيطان يأتيه بالشبهات والشهوات، والشهوات شهوات المال والفرج وشهوات الغي والضلال وشهوات الغضب والانتقام، فيأتيه أحيانا بتزيين امرأة لأنه غاب عن زوجه إن كان متزوج، وإن لم يكن متزوج يأتيه الشيطان فيصور له ما رآه في النهار وحملق فيه ولم يراعي أمر الله بغض البصر فيهيجه، فإن لم يرعى نفسه ويكبتها ويجاهدها ويعلم أن الله رقيب، وإلا إن لم يدفعه للهم والإرادة فإنه صرف عنه أوقاتا طيبة كثيرة إلى وساوس وأفكار رديئة. فإذا عجز وانتقل عن هذه ورأى أن الرجل انصرف إلى ذكر الله جاءه من باب شهوة أخرى من شهوة المال، الصفقة الفلانية التي كسبت فيها هذه كيف تعمل فيها؟ فإن لم يتدارك الله عز وجل المرأة بلطفه وإلا قضى ليلا طويلا أو ليال يحسب في هذه الألوف التي وصلت إليه أو المئات كيف يعمل وما هي المشاريع التي يخوضها وما الذي كذا. فإذا صلى وسوس في صلاته، وإذا قرأ قلبه مشغول لسانه فقط هو الذي يتلفظ والقلب خال، والله أمرنا بتدبر القرآن. وإذا قام يعمل إن كان أجير موظف أو غيره لا يتقن عمله، فكم أفسد عليه من هذه. والمجاهد الذي لقنه الله الحجة وأنار قلبه وأحياه، فإنه بمجرد ما يفتح الشيطان هذا الباب تذكر فإذا هو مبصر، كما أخبر الله عز وجل إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وهكذا من باب الانتقام، وقد يقول له لا فلان يتألم من هذه اللفظة فإنه آذاك، فإذا جاءك أخبره بذلك، ارمه بكذا، قل له كذا. فإن لم يتدارك الله عز وجل هذا الرجل بلطفه وإعانته وإلا ينساق إلى مثل هذا. وهكذا وأكثر ما كانت من قوائم مما يحصل من تقاطع يعني قطع أرحام أو قلب صداقة إلى عداوة أو ما إلى ذلك سببها كيد الشيطان وعدم مجاهدة المرء لنفسه. ويقول عبد الله بن عباس ثلاث من خصال الجاهلية. وسأتي في الحديث أن هذه الأمة يعني بعضا منها لا يتركونها. قال: الطعن في الأنساب. عرفنا كلمة طعن فيه، ما تقول طعن بالأنساب كما يكتبها بعض الناس، طعن فيه، لأن طعن إذا كانت بمعنى نفذ فتتعدى بحرف الفاء فيه. الطعن في الأنساب والنياحة، وقلنا أنها اعتراض على الله عز وجل فيما يعمله في ملكه من حكمة وعدل، وهذا لا ينبغي، فإن المؤمن إذا أصيب بمثل هذه المصائب يلجأ إلى ما أخبر الله عز وجل أن فيه مفتاح الصبر والسلوى، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما جاءه الخبر بوفاة أخيه وكان على دابة نزل عنها وأمر بوضوء فتوضأ وصلى ركعتين ثم تلا هذه الآية: واستعينوا بالصبر والصلاة. وكذا الإنسان إذا حزبه الأمر وغلبته الشياطين وعجز عن دفعها يقوم فيتوضأ ويصلي ركعتين، وستأتيه الشياطين فتصرفه، تصرف قلبه عن الخشوع في هذه الصلاة، فيحاول أن يعاود ركعتين أخرى، فإنه تقل الوسوسة إن لم تنصرف عنه تماما. وهكذا المجاهدة: ائت بالطاعة، فإذا علمت أنك تخجل وتستحي من الله أن تلقاه بها أعدها، فإن هذه مراغمة للشيطان، والله عز وجل أمرنا أن نراغم عدوه: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وقال صلى الله عليه وسلم في ركعة السهو في سجدة السهو: جعلت ترغيما للشيطان، أي أنها تراغم أنفه في التراب فيغتاظ ويكاد. وكذا الكافر، الله أمر بإغاظتهم ومراغمتهم، فإذا جاء الشيطان وراغمك قم صل ركعتين أخرى واطلب من الله عز وجل أن يرد قلبك إليك، وأن لا يحول بينك وبينه شيطان ولا غيره. ثم يقول رضي الله عنه: والخلة الثالثة ونسي الثالثة. قال سفيان: يقولون إنها الاستسقاء بالأنواء. استسقى طلب السقيا، أو نسب السقيا إلى الأنواء. الأنواء جمع نوء، والنوء سقوط نجم، لأن عندهم أبراج القمر 28، والنجم يسقط إلى ناء بمعنى سقط، وناء بمعنى ارتفع، فمن فسرها كذا أو كذا صحيح، لأن النجم يرتفع ثم يسقط. وهذه 28 من أبراج الفلك القمر، إذا سقط نجم بقي 13 يوم ثم يأتي نجم آخر، فهم ينسبون إلى بعض هذه الأنواع وسقوط المطر. قالوا: لا، ما نزل المطر إلا لأن الثريا أو لأن الشعرى أو لأن الدبران أو لأن كذا حصل في جاء في كذا ووقع في كذا، فينسبون إليه. وهذا نسمعه في اليوم أكثر من مرة في الإذاعات والجرائد، فيقولون: رياح ما أدري من أين أتت، منخفضة أو موسمية أو فيها كذا، حصل كذا ويحصل كذا. هذا هو قول الجاهلية بعينه. فإذا استدرك المذيع أو الكاتب في الجريدة قال: بإذن الله يحصل كذا مطر. وإلا نسبتها، لو نسب الإنسان هذه إلى تلك الريح أو إلى الانخفاض أو الارتفاع أو كذا، وثم تركها للناس، فإن الناس تفهم أنه لا يكون مطر إلا إذا حصل كذا. والله عز وجل مسبب الأسباب، وأسبابه لا تحصى، قد يكون هذه وغير هذه. فإذا حصل شيء بغير هذا رأوها معجزة، كيف صار؟ ويستغربون من هذا، لأن هذا لا يحصل إلا بكذا. فوقعت في النفوس أن ما يحصل إنما تنسب لهذه الأمور الطبيعية، كما يحصل، كما نسمع الناس في عقوبات الله عز وجل حين تحصل، فينسبون الزلزال لأمر خلل في كذا، وينسبون الكسوف لأمر هو صحيح، هي أسباب جعلها الله عز وجل، إنما أوجد الله الأسباب في هذه الأوقات لأنه غضب أو أراد الانتقام أو رحم الأمة فأكرمها. ولا يجري في الكون إلا ما يشاءه، ولا يجري في الكون أمر إلا بفعله وقضائه، ما في أمر عبث. حتى الأنفاس هي محصية ومحصورة، فإذا انقضى آخر نفس مات الإنسان ما يبقى. فلا تظن في كون الله الهائل العجيب أنه يجري أمر بغير علمه ومشيئته، لا يكون إلا بمشيئته، فإذا شاء حصل وإن لم يشأ لم يحصل. فإذا قيل إن الله عز وجل سبب كذا وكذا فيحصل كذا، أو أن هذا النوء أو أن هذه الرياح بإذنه سبحانه إذا مرت وأقبلت يحصل كذا، فذاك نسبة الأمر إلى الله عز وجل ولا خلل. فإن نسبها الإنسان إلى هذه فهو كافر، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، جاء في قوله صلى الله قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي أنكم تجعلون شكر ما رزقكم الله عز وجل أنكم تنسبونها إلى النوع الفلاني. فلما كان هذا كفر قالوا: إما أن يكون كفر نعمة أو كفر إيمان، لأن جاء في الحديث: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فجعل الكفر مقابل الإيمان، والآية الكريمة جعلت الكفر مقابل الشكر، ودل على أن من شكر لم يكفر، ومن كفر ومن لم يشكر فقد كفر. قد يكون كفر نعمة وقد يكون كفر شرك. فمن نسب هذه إلى الأنواء أو الرياح معتقدا أن الله عز وجل هو مسبب الأسباب وأنه هو الذي فعل هذا، فيقال له: أخطأت في اللفظ وأسأت فيه. فهذا لا يقال عنه كافر. وأما إن اعتقد ذلك الاعتقاد الجازم أن الله عز وجل لا يعلم شيئا في كونه ويجري في الكون ما لا يريده، كما كانت الجاهلية وكما يعرف الآن ونسمعه أحيانا نقرأه أحيانا صراحة، يقول: من قال يا أخي إن الذي حصل من هذا الزلزال الهائل الذي أهلك الآلاف، من يقول أن هذا بذنوب ولا غير ذنوب؟ هذا أمر طبيعي حصل كذا. يعني لا تقولون أن الله تدخل، لكن ما أحب أن يقولوا ذلك، ليعلموا أن عامة المسلمين ينكرون هذا القول، فيأتيه من جانب آخر: لا تحجروا علينا عقولنا، هذا أمر طبيعي، يعني لا تقولون هذه بذنوب. وهم أرادوا أن يقول: لا تقولون أن الله أحل بكذا أحل بكذا. نسأل الله العافية والسلامة. والنفاق بدأ تظهر معالمه، نسأل الله سبحانه أن يعلي شأن المسلمين والإسلام. فيقول ابن عباس: ثلاث من خلال الجاهلية، يعني اتركوها أيها الناس، تراها مذمومة. قال: النياحة، الطعن في الأنساب والنياحة، والاستسخاء بالنجوم. الاستسقاء بالأنواء يدخل فيها ما نقرأه في بعض الصحف سيما الأجنبية، يأتون بمربعات وتملأ تلك المربعات بأرقام، ويأتون بمربعات فيملؤونها بأسماء أشهر قبطية أو أشهر رومية، ثم يقولون اختر يوم ولادتك في أي يوم ولدت، ثم يقولون هذا الرقم أو هذا البرج برج فيه شؤم أو فيه سعادة أو فيه كذا، فأنت ولدت في يوم مشؤوم. هذا الذي ينسب هذه إلى مثل هذه كمثل الذي نسب نزول المطر والغيث إلى الأنواع، وسنفصل هذا في حديث قادم إن شاء الله. اقرأ ما بعده. وعن زيد بن سلام عن أبي سلام قال قال أبو مالك الأشعري إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في أمتي أربعا من أمر الجاهلية ليسوا بتاركيهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. كان النائحة إن لم تتب قبل أن تموت فإنها تقوم. والنياحة على الميت، وقال كلمة وقال لكلمة أن التعليل غير صحيح هذا، وقال إن وقال النائحة إن لم تتب قبل أن تموت، كلمة لا اللام لام التعليل لا معنى لها هنا، لا أظن في الحديث. وقال إن النائحة إن لم تتب، لأن النائحة اختب، وقال إن النائحة إن لم تتب